بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة الأدب، وافتتح هذه المنزلة بالحديث عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم انتقل إلى الحديث عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند الحديث عن الأدب مع الخلق. قال رحمه الله: فصل. وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، ولكل مرتبة أدب. فيقول الأدب مع الخلق، الخلق لهم مراتب يعني ودرجات وأنواع وأقسام. لهم يعني أقسام وأنواع بحسب يعني مكانتهم وقربهم من الإنسان ونحوه، ولكل مرتبة أدب. قال: والمراتب فيها أدب خاص، فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته، ولكل حال أدب. إذن الأدب تقسيمها باختلاف الأشخاص ويعني مكانتهم وقربهم من الإنسان أو بعدهم عنه، ثم بعد ذلك لكل حال أدب. قال: فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللبول آداب، وللكلام آداب، وللسكوت والاستماع آداب. قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، والبوار أي الهلاك. قال: فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها أو حرمانها ولا حرمانهما عندكم حرمانها بمثل قلة الأدب. يعني الحرمان من خير الدنيا والآخرة لم يستجلب بمثل قلة الأدب. جزاكم الله خيرا، شكرا. قال: فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. تعرفون حديث النفر الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فأطبقت عليهم باب الغار، فقالوا: لا ينجيكم اليوم إلا الصدق، أو لا ينجيكم اليوم إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فكل واحد منهم ذكر عملا عمله صدق فيه مع الله تعالى وأخلص فيه لله، فكل واحد منهم يذكر عملا ويقول: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يعني واحد من هؤلاء الثلاثة في الغار ذكر قصته مع والديه، أنه كان يرعى الغنم وكان يرجع باللبن، فلا يسقي أولاده حتى يسقي والديه الغبوق اللي هو شرب اللبن، يعني شرب اللبن بعد رجوعه، فكان لا يسقي أولاده حتى يسقي والديه أولا. فرجع يوما وجد والديه نائمين وأولاده يصيحون يريدون الشراب، فظل جالسا باللبن لا يريد أن يزعج والديه بإيقاظهما من النوم من أجل سقي اللبن، وفي نفس الوقت لا يريد أن يسقي أولاده قبل والديه، فظل جالسا ينتظر أن يستيقظ حتى يسقيهما أولا ثم يسقي أولاده. فقال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة وانفرج جزء منها إلى آخر الحديث. فقال يعني انظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. بعض شراح الحديث يعني بحثوا في هذه المسألة، يعني هل تصرف الرجل يعني في نفسه كان يعني صحيحا أو كان هو الأصح، وأنه إذا وجد والديه يعني نائمين والأطفال يريدون السقي هل كان الأصح أن يسقي أولاده ويحفظ يعني لوالديه نصيبهم حتى يستيقظا. فبعض شراح الحديث يعني قالوا قد يكون التصرف الأصح، يعني أنه إذا كان أطفاله يعني جائعين ويريدون الشرب وكذا أنه يحفظ لوالديه نصيبهم ويسقي أولاده. لكن على كل حال يعني بغض النظر عن كون فعله هو في نفسه يعني هو الأصح أو أن غيره كان أولى منه، لكنه يعني كوفئ بصلاح نيته وحسن قصده، يعني هو على كل حال قصد الخير وأراد يعني إكرام والديه وحفظ حق والديه والبر بهما، فكانت نيته الصالحة وقصده الحسن كان سببا في تفريج الله تعالى عنه. قال والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. تعرفون قصة جريج الراهب وهو من عباد بني إسرائيل، وكانت له صومعة يأوي إليها يصعد إليها بسلم ويخلو بها بعيدا عن الناس يتعبد فيها، فجاءت أمه يعني من مكان بعيد وجاءت إلى صومعته وجعلت إيه تنادي عليه يا جريج، وكان يصلي، فجعل يقول يعني في نفسه أي رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فأقبل على إيه صلاته، فنادت يا جريج، قال أي رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته 3 مرات، فدعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات حتى تريه وجوه المومسات، فدعت عليه أمه بسبب ذلك، فحصلت له يعني المحنة المعروفة والفتنة المعروفة، أنه كانت امرأة يعني زنى بها راع، فادعت أن جريجا هو الذي زنى بها فاتهمته بالفاحشة وهو بريء، فجاء القوم يعني وصدقوا المرأة وكسروا له صومعته وضربوه واتهموه زورا، فالتفت إلى الغلام وقال يا غلام من أبوك، وهو غلام يعني رضيع ولد للتو، فقال يا غلام من أبوك، قال أبي الراعي، قال أبي الراعي، فبرأه الله تعالى بذلك وأنطق الغلام وهو في المهد. فلما سمع الناس كلمة الغلام فأقبلوا على جريج يعتذرون إليه وقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، وقالوا قال أعيدوها كما كانت، قال لا يريدها من ذهب يريدها من خشب كما كانت إلى آخره. الصومعة يعني مثل سمى الكشك أو كذا، اللي هو زي غرفة صغيرة، يعني غرفة صغيرة كذا من خشب يصعد إليها بسلم كذا يصعد به ويرفع السلم عنده فوق، يعني زي لها 4 أعمدة كذا وغرفة صغيرة من الخشب كذا. فإذا هنا يعني جريج الراهب يعني أخل بالأدب مع الأم، قال تأويلا، يعني هو تأول اجتهد يعني في المسألة وظن أن إقباله على صلاته أولى من إجابة أمه. لكن قصة جريج فيها أن إجابة الوالدين أولى من إتمام الصلاة إذا كانت نفلا، إذا دعا الوالدان ولدهما وناداياه وهو في صلاة نفل، فإجابة الوالدين أولى من إتمام النفل، يقطع صلاته ويجيب والديه. وأما إذا كانت فريضة فيتجوز فيها ويتمها. وبالنسبة للنفل أيضا من الفقهاء يعني من قال إذا كان يعني يعلم أن والديه لا يغضبان يعني إذا أتم صلاته، خاصة إذا نبه أنه في صلاة مثلا رفع صوته بالقراءة أو سبح أو كذا، يعني ينبههما أنه في صلاة. إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا تنبه الوالدان أنه في صلاة لا يغضبان ويمهلانه حتى يتم صلاته، فله يعني أن يتم صلاته وينبه والديه برفع صوته في القراءة أو بتسبيح ونحوه ويتجوز فيها ثم يجيب والديه. لكن إذا كان يعني لا يستطيع تنبيههما أو يغلب على ظنه أنهما يغضبان إذا تأخر في إجابتهما، يقطع النافلة ويجيب الوالدين. قال وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هو الذي ساقه إلى الحرمان. قال وانظر قلة أدب عوف مع خالد، كيف حرمه السلب بعد أن برد بيديه. طبعا يعني عوف هنا هو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، هو صحابي كريم. وخالد هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. قصتهما رضي الله عنهما أنهما كان في سرية، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه هو أمير السرية، هو أمير السرية. فقتل رجل من حمير، قتل قتيلا من المشركين، حمير قبيلة من اليمن، فرجل من حمير قتل قتيلا من المشركين، فأراد أن يأخذ سلبه، والسلب هو ما على القتيل من سلاح وملابس وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. فالحميري أراد أن يأخذ سلب القتيل. فالسلب يعني هناك تفاصيل يعني عند الفقهاء، بعض الفقهاء يقول السلب هو آلة الحرب فقط، السلاح وما يتعلق وآلة الحرب، وبعضهم قال السلب يشمل يعني كل ما على القتيل من سلاح وملابس وغيره. واختلفوا في الدابة، هل الدابة تكون من السلب أو ليست من السلب؟ الإمام الشافعي يقول الدابة من السلب، الإمام أحمد يقول ليست من السلب إلى آخره. فالقصد أن السلب هو ما على القتيل من سلاح وملابس ومتاع وحلي ونحوه. فأراد الحميري أن يأخذ السلب، فاستكثره خالد عليه، خالد رضي الله عنه وجد أن السلب كثير يعني جدا يعني زيادة عن المعتاد، يعني كان هذا القتيل معه أمتعة وأشياء أكثر من التي جرت العادة يعني أن يكون مع القتيل. فاجتهد خالد رضي الله عنه في منع الحميري من السلب. فالصحابي الكريم عوف بن مالك رضي الله عنه كان جنديا تحت إمرة خالد وكذا، لكنه عاتب خالدا ونادى خالدا وقال أعطي الحميرية سلبه. عوف قال أعطي الحميرية سلبه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. فامتنع خالد لم يعطي الحميرية السلب. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكى عوف، شكى خالدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا الرجل من حمير قتل قتيلا وخالد لم يعطيه سلبه، وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه ولم يعطيه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى خالدا وقال أعطيه يا خالد، أعطيه سأل خالدا أولا لماذا لم تعطيه، قال استكثرته عليه، قال إيه أعطه سلبا. فخالد استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يريد أن يعطي السلبة للحميري. فذهب عوف بن مالك إلى خالد فأخذ إيه بردائه وجذبه من ردائه وعنفه في القول، يعني قال عنفه في القول وقال له يعني قلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي القتيل سلبه، رأيت يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائه سلبه وكذا، فعنفه وجذبه من ردائه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل عوف بن مالك مع خالد، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا وقال لا تعطيه، بعدما كان أمره أن يعطيه، لكن لما وجد أن عوفا يعني تصرف بهذه الطريقة مع خالد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تعطيه، حرمه السلب بسبب يعني هذا التصرف. يعني كان الذي ينبغي يعني أنه خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيه سلبه، وخالد استجاب، كان انتهى الأمر، يعني لم يكن هناك داع لأن يذهب إلى خالد ويعنفه ويجذبه من ردائه وكذا. فلما فعل هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه قال لا تعطيه. فهنا يقول طبعا يعني مع التحفظ يعني على عبارة الإمام ابن القيم رحمه الله قال وانظر قلة أدب عوف، يعني لعله لو كان استعمل مثلا تعبيرا آخر يكون أسلم، يعني خاصة أن عوفا رضي الله عنه صحابي جليل، فلعله لو قال مثلا وانظر إلى يعني غضب عوف وتعنيفه خالدا مثلا بغير حق أو كذا، كيف أنه كان سببا في قال كيف حرمه السلب بعد أن برد بيديه، يعني بعد أن إيه أن صار متيسرا له، يعني برد الشيء بيد الإنسان يعني أصبح غنيمة باردة، يعني أصبح في حوزته وفي ملكيته، لكن بسبب هذا التصرف حرم السلب. قال وانظر أدب الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أي تقدم بين يديه. قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أي تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أورثه مقامه، يعني القيام مقام النبي عليه الصلاة والسلام في مكان النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده، يعني كيف أورث أبا بكر مقام النبي عليه الصلاة والسلام والإمامة بالأمة بعده. فكان ذلك التأخر إلى خلفه وقد أومأ إليه، يعني أشار إليه أن اثبت مكانك، جمزا وسعيا إلى قدام. والجمز هو الإسراع في السير، يعني السير السريع. قال بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام يرحمكم الله تنقطع فيها أعناق المطي. تعرفون قصة أبي بكر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحضر في وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام موجودا، وأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس، فشعر أبو بكر بحضور النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع القهقرة يريد أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس، ويرجع أبو بكر بعد أن كان إماما يريد أن يتحول مأموما وأن يأم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ناداه وأشار إليه وهو يصلي، قال أثبت مكانك، أثبت مكانك، ولكنه رجع وأبى أن يثبت مكانه، رجع حتى وقف في الصف وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس إماما وتحول أبو بكر إلى مأموم رضي الله عنه. فبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لأبي بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا يعني انظر إلى هذه الخطوات التي رجعها القهقرة، يعني رجع كم خطوة، مثلا رجع 3 خطوات ولا شيء حتى يقف في الصف. يقول هذه الخطوات الثلاث مثلا التي رجعها أبو بكر القهقرة حتى يعني رجع وجهه للقبلة ورجع حتى وقف في الصف. فيقول انظر كيف كل خطوة تقدم بها إلى الأمام مراحل، يعني جمزا يعني سعيا وسيرا، يعني سبق الأمة بهذه الخطوات التي فعلها تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني الفقهاء يعني وشراح الحديث يذكرون أن أيهما أفضل، يعني الأدب أو الامتثال، الامتثال للأمر أو اتباع الأدب. يعني إذا الكبير أو المطاع يعني أمر أمرا فيه يعني هضم لنفسه وتواضع منه مثلا، فيه تقديم لأحد عليه أو كذا، فهنا مراعاة الأدب أولى من الامتثال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا بكر، قال أثبت مكانك أبا بكر، ما كان ليعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه وجد هنا أن هذا الأمر يعني هو يعني تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني وهضم لنفسه وتواضع منه عليه الصلاة والسلام، أنه يأمر أبا بكر أن يتقدم عليه، وأبا بكر مكانه ألا يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا وجد أن مراعاة الأدب أنه لا يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أولى من امتثال أمره في هذا الأمر المخصوص، يعني الذي فيه يعني تقديم له. فهنا وجد أن مراعاة الأدب أولى من الامتثال للأمر. قال فصل: قال صاحب المنازل رحمه الله: الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. صاحب المنازل وهو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله قال: الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. فيشرح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: هذا من أحسن الحدود، الحدود أي التعريفات، هذا من أحسن الحدود يعني من أحسن تعريفات الأدب. فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو قلة الأدب، والأدب الوقوف في الوسط بين الطرفين. يعني يقول هذه أحسن تعريفات الأدب، أنه يعني حفظ الحد، أن يحفظ الحدود، يعني دايما الحق لو حد عن اليمين وحد عن الشمال، يعني محدود بصورين أو جانبين، وطالما هو داخل هذه الحدود هذا هو الحق، إذا تخطى هذا الحد أصبح يعني غلوا، إذا تخطى الحد الآخر أصبح جفاء. فطول ما هو بين الحدين هو يعني على الحق. فقال: فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو قلة الأدب، والأدب الوقوف في الوسط بين الطرفين، فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها، ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا له، فكلاهما عدوان، والله لا يحب المعتدين، والعدوان هو سوء الأدب. العدوان هو تعدي الحد يعني، فقال: إما تعدي الحد الذي من تعداه صار في جانب الغلو، أو الحد الآخر الذي من تعداه صار في جانب الجفاء أو التفريط، يعني إفراط وتفريط، فلا يتعدى. فالعدوان هنا اللي هو التعدي، تعدي الحدود إما بالإفراط أو بالتفريط. قال: والله لا يحب المعتدين، والعدوان هو سوء الأدب. وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. قال: فإضاعة الأدب بالجفاء، الجفاء اللي هو إيه؟ التفريط يعني، وعدم تكميل المطلوب شرعا. قال: كمن لم يكمل أعضاء الوضوء، ولم يوفي الصلاة آدابها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها، وهي قريب من 100 أدب ما بين واجب ومستحب. فالذي لم يكمل أعضاء الوضوء أو لم يأتي بواجبات الصلاة أو مستحبات الصلاة هذا إيه؟ أضاع الأدب بالجفاء. وإضاعته بالغلو قال كالوسوسة في عقد النية، يعني النية مطلوبة لكن إذا بالغ فيها صار يعني ينوي وبعدين يظن أنه لم ينوي فيظل يكرر النية، وكلما دخل في الصلاة شك أنه لم ينوي فيرجع يخرج منها ويرجع ينوي مرة ثانية ويدخل في الصلاة ويشك فيها ويرجع يكرر هذا الأمر، فهذا من الغلو. قال كالوسوسة في عقد النية ورفع الصوت بها، أنه ينوي يرفع صوته بالنية. طبعا هناك يعني الإمام الشافعي رحمه الله يعني يرى مشروعية الجهر بالنية، يعني أنه أن التلفظ بالنية مش الجهر بها، التلفظ بها. لكن بغض النظر عن مسألة التلفظ بالنية، فحتى يعني من رأى التلفظ بها كالإمام الشافعي رحمه الله لا يرى الجهر بها ورفع الصوت بها، يعني يتلفظ بحيث يسمع نفسه إن أخذ يعني بقول الإمام الشافعي رحمه الله، وإن أخذ بقول الجمهور فينوي في سره بدون تلفظ. لكن حتى لو أخذ يعني بالتلفظ بها لا يرفع بها صوته بحيث يشوش على من بجواره. قال والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سرا، هذا من إيه؟ من إضاعة الأدب بالغلو. وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه كالتشهد الأول والسلام الذي حذفه سنة، الحذف اللي هو الإسراع والتعجيل يعني. فقال تطويل التشهد الأول، التشهد الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففه كأنه قاعد على ردف، الردف اللي هي الحجارة يعني التي يكون الجلوس عليها غير مريح، فالجلسة الأولى يعني لا يطيل الجلسة الأولى، فإذا أطال يعني التشهد الأول فهذا يعني من إيه؟ من مخالفة الأدب بالغلو والزيادة. والسلام كذلك تطويل السلام من مخالفة الأدب. قال وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على ما يظنه سراق الصلاة والنقارون لها ويشتهونه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمر بأمر ويخالفه وقد صانه الله من ذلك، وكان يأمرهم بالتخفيف ويأمهم بالصافات، ويأمرهم بالتخفيف وتقام صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضأ ويدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، فهذا هو التخفيف الذي أمر به لا نقر الصلاة وسرقها. إن ذلك اختصار هكذا عندكم، فإن ذلك هذه أحسن يعني، فإن ذلك اختصار بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم ويسمى به مصليا. نعم أيوة، فإن ذلك نعم موجودة نعم. قال وهو كأكل المضطر في المخمصة ما يسد به رمقه فليته شبع على القول الآخر، وهو كجائع قدم إليه طعام لذيذ جدا فأكل منه لقمة أو لقمتين فماذا يغنيان عنه، ولكن لو أحس بجوعه لما قام عن الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك، لكن القلب شبعان من شيء آخر. يعني هنا يناقش الإمام ابن القيم رحمه الله مسألة، وهي مسألة التوسط. يعني دايما الكلام عن وسطية الإسلام والحث على التوسط وكذا، يعني هذا الكلام إيه، يعني أحيانا تكون كلمة حق أريد بها باطل. فالتوسط منه محمود ومنه مذموم، يعني ليس كل توسط يكون محمودا. التوسط المحمود هو بالثبات على الحق، يعني الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فكل إنسان يتبع ما أمر الله تعالى به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو التوسط. إذا أنت اتبعت الحق فستجد فريقا يعني زاد عن الحق المشروع في الكتاب والسنة، وفريقا نقص عنه، نقص عن الحد المشروع، فتصبح أنت متوسطا بين الفريقين. يعني مثلا الذي يتبع الحق فهو وسط بين الغالي وبين الجافي. لكن أحيانا بعض الناس يفسر التوسط بكيفية أخرى، لأن التوسط أي نقطتين بينهما وسط، يعني الذي هو على الحق هو وسط بين الغالي والجافي، بس هناك نقطة بين الذي على الحق وبين الغلاة، هناك نقطة مثلا في الوسط بينهم، هي وسط أيضا بين فئتين لكنه داخل في قسم الغلو، الغلاة نفسهم درجات، وممكن هو يكون في درجة بين أغلى الغلاة وبين الذي على الحق، فهو متوسط بين فئتين لكنه على باطل. وكذلك مثلا بين الذي على الحق وبين المفرطين، المفرطون التاركون للحق أيضا درجات وأقسام، فممكن واحد يقف في موقف يكون هو بين الذي على الحق، هو مفرط، هو في قسم التفريط، بس هو بين الذي على الحق وبين من هو أشد تفريطا منه، ويسمي موقفه هذا توسطا، بس هو في الحقيقة توسط مذموم، يعني لأنه ما زال هو تبع قسم التفريط. يعني مثلا مثال ذلك الصلوات الخمس مشروعة وفرض على المسلم أن يصلي خمس صلوات كل يوم. طيب لو مثلا المسلم الذي على الحق يصلي الصلوات الخمس، وإن زاد من النوافل وكذا فهو زيادة خير، بس لو فرضنا مثلا أنك تقارن بين الذي يصلي الصلوات الخمس كل يوم وليلة وبين شخص لا يصلي مثلا نهائيا، فيجي واحد يقول لك مثلا إيه، أتوسط بين اللي يصلي خمس صلوات وبين الذي لا يصلي نهائيا، فصلي مثلا صلاتين في اليوم، يقول لك ده التوسط، يعني اللي مش يصلي خمسة قد تشدد وغلو وكذا، يعني هو يقارن حاله بين الذي لا يصلي نهائيا وبين الذي يصلي خمس صلوات، فلكن صلي صلاتين ولا ثلاثة كده، يبقى هو ده الوسط مثلا، فهو وسط نسبي، يعني هو وسط نسبي بين الذي على الحق وبين من هو أشد تفريطا منه، لكنه فليس كل نقطة وسط. يعني أو مثلا الذي يصوم رمضان والذي لا يصوم نهائيا، في جواحد مثلا يقول لك تصوم 10 أيام من رمضان أو 7 أيام من رمضان، هذا توسط، مش لازم يعني تصوم رمضان كله، مش لازم تترك الصيام نهائيا، فنتوسط في الموضوع وكذا إلى آخره. فهذا الذي يحصل أحيانا، بعض الناس يعني يقارن الدين الكامل بالتارك للدين بالمرة، ويجي يخترع هو نقطة وسط يعني بين الدين الكامل وبين ترك الدين بالمرة، ويدعي أنه هو الذي على التوسط، ويصبح يتهم الذي على الحق بأنه هو الذي غلا وتشدد وكذا. فهو مقياس الغلو والتشدد وكذا أو التفريط، يعني مقياسه هو نرجع للنصوص والكتاب والسنة، نشوف ما الذي أمر الله به وما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو التوسط، بغض النظر بقى عن سلوك الناس، يعني مدى انحرافهم عنه واقترابهم منه. فليس كل توسط، يعني ممكن يكون التوسط كما ذكرنا توسطا نسبيا، يعني بين من هو أضل منه وبين من هو على الحق، لكن المطلوب أن تكون على الحق. فأنت إذا كنت على الحق ستكون بطبيعة الحال وسطا بين من يعني زاد في الدين ما ليس منه بالبدع والزيادة على الدين، وبين من فرط في الدين بالفسق وترك الواجبات وفعل المحرمات. فهو من ثبت على الدين من غير يعني ابتداع وزيادة فيه، وفي نفس الوقت من غير يعني فسق وترك للواجبات وفعل المحرمات، فيصبح هو متوسطا بطبيعة الأمر يعني. فهو هنا يتكلم على مسألة تخفيف الصلاة. التخفيف هنا أمر نسبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيف الصلاة، فلكن لو ترك لأهواء الناس مثلا، فكل واحد مثلا لو واحد بيصلي بيقرأ مثلا 10 آيات، ممكن يجي واحد يرى أن هذا تطويل، المفروض يخفف يخليها 5 آيات. لو يقرأ 5 آيات ممكن يجي واحد يرى أن هذا تطويل، ممكن التخفيف تكون آية واحدة. فالتخفيف هذا لابد أن يكون له حد، ما هو التخفيف وما هو التطويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيف الصلاة. التخفيف هو نسبي بالنسبة لمن هو يعني أطول منه، يعني أي وضع في الصلاة هناك ما هو أطول وهناك ما هو أقل. فقال يعني سراق الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، يعني الذي ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها. فنقر الصلاة هو عدم الاطمئنان فيها. فقال يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتخفيف، ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو بيان لهذا التخفيف المأمور به. فقال كان يأمر بالتخفيف ويأمهم بالصفات، يعني كان يصلي أحيانا بصورة الصفات، وكان يأمر بالتخفيف. وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر كان الذاهب يذهب من المسجد النبوي إلى البقيع فيقضي حاجته ويذهب إلى بيته يتوضأ ويرجع إلى المسجد ويدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. فإذا جاء مثلا من وصف من يفعل ذلك بأنه تطويل وأن هذا يخالف التخفيف، فكأنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأمر بالشيء ويخالفه أو ينهى عنه. لكن في الحقيقة أن هذا الأمر أيضا فيه يعني يحتاج لمزيد يعني بيان، وهو يعني أنه كما ذكر الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحيان، يعني لم يكن هذا هو الغالب يعني في فعله عليه الصلاة والسلام، يعني هو فعل ذلك يبين يعني جواز ذلك ومشروعية ذلك. لكن الغالب يعني من هديه والذي كان يرشد إليه الأئمة أن تكون الصلاة في حدود مثل سورة الأعلى والشمس والليل وأمثال ذلك من السور، يعني الضابط في التخفيف والمحمود أنه في حديث معاذ لما صلى بالناس يعني وأطال الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظه وقال أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة، إذا صليت بهم أو صليت لهم فقرأ والليل إذا يغشى والشمس وضحاها. يعني فمثل له النبي عليه الصلاة والسلام بأمثال هذه السورة. فإذا هذا القدر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف أوصى أن يصلي الإمام بهذه السور أو ما يشابهها، فيكون هذا هو معيار التخفيف. فلا مانع أن نقول مثلا الصلاة بالصفات أو كذا أنه يعني تطويل، لكنه مشروع في حق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لبيان ذلك للأمة، ولعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤتمين يعني خلفه يحبون ذلك ويريدونه ولا يتأذى أحد منهم به. فالإمام يعني إذا كان يؤم قوما مخصوصين، يعني هذا الذي ذكره الفقهاء، أن الإمام إذا كان يؤم قوما مخصوصين، إذا كان جماعة المسجد مثلا في منطقة يعني صغيرة والذين يصلون فيهم 10 أشخاص ولا 7 أشخاص ويحبون يعني تطويل الصلاة ولا يتضررون من ذلك وصرحوا بذلك بلسانهم وطلبوا من الإمام أن يطول بهم، فهنا يعني لو طول لا حرج طالما برضا المصلين وبعلمهم. لكن إذا كان يعني يصلي خلفه عدد كبير ولا يعرف رأي كل منهم وما الذي يشق عليهم الذي لا يشق، فالتخفيف هو بمثل يعني هذه الصور اللي الأعلى والشمس والليل ونحو. فهنا يعني يقال مثلا لو أن الإمام مثلا صلى بصورة الليل أو صورة الشمس، وجاء مثلا واحد ينكر عليه ويقول له طولت وهذا تطويل، فهنا لا يلتفت إليه، الذي يعني يقول هذا تطويل وكذا هو المخطئ، هو المخطئ، لأن هذا هو التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، هو هذا القدر يعني. ثم ذكر يعني هنا أن يعني هؤلاء الذين يعني يتضجرون من الصلاة مثلا إذا كانت بمثل القدر الذي كان يصلي به النبي عليه الصلاة والسلام وأمثاله والذي يرشد إليه، فالذي يتضجر من ذلك ويراه تطويلا وكذا، فقال هذا يعني لأنه لم يحس بجوعه، لم يحس إيه بجوعه، فلو أحس بجوعه لما قام عن الطعام حتى يشبع منه. يعني هذا تشبيه يعني لجوع الروح، يعني مثل جوع البدن، الإنسان إذا جاع بدنه وأمامه طعام شهي لن يقوم حتى يشبع، يعني سيظل يأكل حتى يشبع، لكن الذي يعني يأكل لقمتين ويمشي، فقال هذا أحد أمرين، يعني إما أنه أن الطعام يعني كريه، الطعام في نفسه مثلا كريه مثل الميتة، فالمضطر بيأكل منها يعني قدر ما يصد رمق حتى لو كان جائعا. وبعدين ذكر يعني قال ليته شبع على القول الأخير، يعني ليته أكل من الميتة حتى شبع، على القول الآخر أنك قول آخر أنه مسموح لمن كان مضطرا أن يأكل من الميتة حتى يشبع. بعض الفقهاء يقول لا، يأكل فقط قدر ما يقيم يعني صلبه ويمنع من الهلاك، وبعدين من باب الضرورة تقدر وقدرها. من الرأي الآخر قال طالما هو يعني في مخمصة ومجاعة والشرع أباح له أكل الميتة، مسموح أن يأكل حتى. فيقول الذي يعني يأكل قليلا، إما أن الطعام نفسه كريه مثل الميتة فهو يعني لا يستسيغ أن يأكل منه حتى لو كان جائعا، أو الطعام شهي ولكن هو غير جائع، يعني هو غير جائع، فالواحد شبعان ووضع أمامه الطعام الشهي وهو لسه متغدي قبل ربع ساعة ولا عشر دقائق، فهيأكل لقمتين كده ويتوقف. فقال هؤلاء يعني ليس في قلبهم يعني هو الجوع إلى الصلاة، يعني الافتقار إلى الله تعالى، يعني بمعنى الافتقار إلى الله تعالى والحاجة إلى الصلاة بالله. يقول أما المؤمن الحق فقلبه فيه يعني افتقار إلى الله تعالى واحتياج إلى الصلاة وكذا، والصلاة يعني هي عند المؤمن الحق يعني أنها شيء يعني شهي وتحبه نفسه، فلذلك المؤمن يعني الذي كمل إيمانه وتم، فهو يعني إذا حضرت الصلاة كأنه يعني إنسان جائع وأمامه طعام شهي، فيظل يعني يأكل حتى يشبع، يعني هذا القصد يعني. فهو يقول لكن القلب شبعان من شيء آخر، يعني هذا الذي لا يعني لا يستسيغ طول الصلاة وتجد متبرما منها وكذا، فهو قلبه شبعان من شيء آخر، يعني لأن المشغول لا يشغل، يعني فهو شغل قلبه بأشياء أخرى استغنى بها عن الصلاة. قال ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ألا يغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح، ولا يجفو عنهم كما جفت اليهود، فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم. يعني المسيح عليه السلام النصارى عبدوه وجعلوه يعني هو الله أو ابن الله تعالى الله عما يقولون، واليهود قالوا إن المسيح ابن زنا والعياذ بالله، وأرادوا قتله يعني سعوا إلى قتله، لكن الله تعالى رفعه ونجاه منهم، وقتلوا قبل ذلك أنبياء آخرين مثل يحيى وزكريا عليهما السلام. قال والأمة الوسط آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. يعني الذي يعبد الأنبياء من دون الله يرى أن من لم يعبدهم أنه جفى عنه، والذي يعني يسب الأنبياء وكذا يعني يرى أن من عظمهم وعرف حقهم أنه غلا في مقياس الغلو والجفاء ليس بنظرة الفريقين الضالين يعني إلى المسألة، ولكن باتباع الحق يعني في هذا الباب، وهو تعظيم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ونصرهم، التعزير بمعنى التوقير يعني والاحترام والتأدب واتباع ما جاءوا به، فهذا هو الحق. من زاد على ذلك ويعني وغلى في الأنبياء حتى عبدهم من دون الله فهذا يكون غلا، ومن أساء الأدب مع الأنبياء هذا يكون جفاء. قال ومثال ذلك في حقوق الخلق ألا يفرط في القيام بحقوقهم، أو ألا يفرط، الأولى هنا ألا يفرط في القيام بحقوقهم بحيث يشتغل بها عن حقوق الله، أو عن تكميلها، عن تكميل حقوق الله، أو عن مصلحة دينه وقلبه، وألا يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية، فإن الطرفين من العدوان الضار، وعلى هذا الحد فحقيقة الأدب هو العدل. على هذا الحد التعريف حقيقة الأدب هو العدل. فقال مسألة حقوق الخلق أيضا البعض عنده إفراط والبعض عنده تفريط، البعض عنده إفراط أنه ينشغل بحقوق الخلق عن حقوق الله تعالى، فينشغل هذا يريد منه كذا وهذا يريد منه كذا، فينشغل بحقوق الناس فيضيع مثلا الصلاة عن وقتها وينشغل عن يعني أداء حق الله تعالى. فقال لا، حقوق الخلق نعم يعني تراعى وكذا، لكن بما لا يشغل عن حق الله تعالى وعن مصلحة دينه وقلبه، يعني أحيانا ينشغل بالناس عن عما يصلح دينه ويصلح قلبه، وفي نفس الوقت لا يجفو عنها بحيث يعني يعطل حقوق الخلق بالكلية، ولكن يعني يقوم بحقوق الخلق لكن بما لا يؤدي إلى تضييع حقوق الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.